هاك الليلة في حصة اختبار ذكاك يحكيه على سيدي بوقفة، قال لك في بر الترك وقت سلاطين آل عثمان قبل الجمهورية وهالنظام الجديد، وقت اللي كانوا يلبسوا الشاشية المجيدي والكشطة والقفطان والشلاغم من بر ما تكتف جمل، كانوا ترك يقولوا ياسب الأولياء والصالحين ويستعقدوا في الزوي ويوعدوا ويزوروا ويهديوا. قال لك ثم زاوية في بحيرة لناظول فيها شيخ رجل كبير لحيته بيضة كيف سبايك الفضة على صدره، ثلاثة سبح في رقبته والكعب متاعهم قد البوتشي، ميعاد وخوان وبيوت ملاية بالسكان بالزيار، زيار جايين من كل بر، هذا جايب ثور وهذا جايب علالش وهذا قمح وهذا شعير وهذا سمن وعسل وهذا دجاج وعظم، والداخل ياكل والخارج ياكل النار ما تطفاش، وكل فطور وكل عشاء تخرج قصاعي الكسكسي والمسلان، يعني زاوية تطعم كما يقولوا، مستعقدين فيها ياسر سكان هاك البر هذاك الكل، واللي تتقضاله حاجته لازم يجي مدحبن زادا بالغنم ولا بالبقر ولا حاجة، وبالحراير والزرابي والبطاطن والفلوس. انهار الشيخ كلف واحد من الخيوان متاعه بقضية باش يمشي للبلاد الفلانية كيف ما نقولوا لزمير، اعطاه ابهيم كنكم الله وقال له اركب على البهيم هذايا وامشي هكا بالمرحلة بمرحلة حتى توصل. اركب بالراجل وشد الثنية، انهار الاول الثاني الثالث هاك البهيم هذاك ثقلت ساقه ولا يمشي بالخطيوة ومنها ولا يتعثر ومنها حشا خشمه في القاعة وبرك. اهبط الراجل جاي قاعده ويقال بهيم مات، كيفاش مش يعمل كيفاش مش يعمل، قالت هات الساعة نردمه ويعمل الله دليل، حفر له حفرة وردمه وقعد يخمم كيفاش مشي يوصل لهالبلاد اللي بعثوا لها الشيخ، مش يمشي على ساقيه قداش تحب له باش يوصل، زعما يتعداشي بعض الفارس يركبوا معاه، هو هكا قاعد ويدو على خده ويخمم، والعجاجة قامت والغبابر تطاطر للسماء والدريز كأن محلة جاية، بدات تقرب بشوية بشوية حتى وصلت وبدأ يشوف شنو، خيل تتراكض وصبايحية شهرين السلاح وكروسة راكب فيها باشا قدرني قدرت والله متاع هاك البلاد هذيك، ماشي للباب العالي لإسطنبول، بعث له السلطان باش يجي يقابله في قصر يلدز. كيف وصل على حده قال وقف يا كرارسي تشبيك يا ولدي، قال له يا سيدي بهيم الشيخ الدوام لله مات لي في الخلاء هذايا، ما لقيتش شكون يعاوني، هاني كنت توا ندفن فيه. الباشا مدريز متاع الخيل ومن كل هرجة هذيك ما سمعش مليح، ما سمعش كلمة بهيم، سمع الشيخ، مشى في فكره راجل ولي صالح مات ثم على غفلة، واش أحسن من اللي يموت هكاي على غفلة من غير مرض ومن غير تعب ومن غير ما يملوه أهله. ظهرت له هذيك من أشاير الشيخ من أهل الجنة يعني، قال أنا ماشي لمولانا السلطان ابعث لي ما نعرفش علاش، اسمع يا مد استناني هوني حتى نرجع. واقرالي واطلب ربي باش يسترني. كان ربي جابني في الصواب والسلطان مش متغشش عليا، راني كيف نرجع نبني زاوية هوني للسيد ونحطك انت الشيخ متاعها. وكان ما رجعتش اعرف راه السلطان رماني في الحبس ولا للصيودة ولا للمراس. وشد ثنية ومشى قلبه دق وخايف ويحسب في الف حساب، ازمانتها على اقل شيء اكبر كبير هيتقص راسه. يا اخي ما كانش ثم موجب للخوف متاعه، قبلوا السلطان قبول احسن وقالوا راني سمعت بيك اللي تحكم بالحق وترفق على الرعية وما تاكلش فلوس الناس، عيط لك باش نعلق لك النشان الهاميوني ونزيدك البلاد الفلانية تحكم فيها. وروح الاخر مش يطير بالفرحة يشطح في الكروسة، قال هذه كرامة الشيخ، الكرامة الاولى. ارجع على ثنيته وصل لهك البقعة، يلقى الراجل باسط كفوفه للسماء وعينيه مغربة وهو يقرأ ويلعلع ما فاطن بشي. والراجل اطلع حتى هو اشمن وحيط، عجبته اللعبة وقال اذا كان رضى الله لازم نعمل افار مع هالباشا هذا. وقفت الخيل وقفت الكروسة، الراجل مش هوني، عمل نفسه مفطن بشي سابح في علم ربي. اهبط الباشا بخشوع وقف عليه، قعد يستنى فيه حتى رد السلام وتلفت، وقتها طبس وكب عليه. ها قالوا تقذات القضية ماو يا باشا؟ قالوا يا سيدي ببركة الشيخ وبفضل دعاك. اما لا يا سيدي تعرفش كيفاش، اقعد انت هنية، هاني توا مش نبعث لك البناية ويكون كل شيء على نظرك وتحت اشارتك، وكبر قد اللي يظهر لك ما تخافش على المصروف. من غدويكا خلطوا البناية، جات كرارة الحجر الجير الكذا الزليز والاخر، احفروا هوني اعملوا الساس هوني ابنيوا المقام هوني، هذو ما بيوت، هذه ميضة، هذه المصلة، هذا الاسطبل للخيل، هذا للخزين، هذا الغنم، هذا البقر، هذا الدجاج، هذه دار الشيخ. وجاوا النجارة والحدادة والدهانة، ولات زاوية زاوية وعليها الكلاب على بعيد تظهر قبتها خضرة ورمانتها نحاس تللش في الشمس. سمعوا الناس بدات الزيار دازة، زاوية جديدة ابنها الباشا على خاطر شاف كرامة للشيخ. ودزت الخيرات ولات حظبة وسوق دلال والذبيحة ديمة كل يوم والدم يسيل. ما هو الجديد إلو طربة والقديم إلو ضربة، هاك الزاوية القديمة ما عاد مصفر عليها حد، لا زيار لا ماشي لا جاي، فروج الدجاج ما عادش يشوفه الشيخ. نشد الخيوان تشتم يا جماعة، قالوا ما عفوش سيد الشيخ. قال تراه استخبروا، اركب واحد منهم مشاء غاب ثلاثة ايام، رجع قال يا سيدي راهي ثم زاوية جديدة على مسير ثلاثة ايام من هوني، الناس الكل مروحت لها. عجيب، زاوية شكون؟ قال ما نعرفش، انا شفت من بعيد. قال نمشي نشوف. شد ثنية، انها الاول ثاني ثالثة يوصل ضرب الكتف بالسيف في نجم شق الحظبة ووصل. أي قال ميعاد منصوب، قعد من جملة الناس يخزر للشيخ. أه هذا مش من الخيوان متاعي، هذا مش فلان اللي كنت هاك الأيام بعثته في قضية للزمير. هو مش هو، هو مش هو، خزر حتى لاخر تلفيته من التلفيتات جات العين في العين عقل الشيخ متاعو. ايو فالمي عاد قراو الفاتحة، خرجوا جماعة بالواحد بالواحد وكبوا على الشيخ، قعدوا هما الاثنين. قام كب على شيخه وقال له جيتك من جناب الله سامحني يا سيد الشيخ، راهو خاني عرفي وغواني الشيطان. قال له مليح مليح، قل لي شكون اللي مدفون هوني. قال له يا سيدي اذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا، راهي النازله فيها وفيها، بهيمك هو اللي مدفون تحت هالتابوت هذا، سامحني سامحني يا سيدي ويكون الفضل منك، وانت راك في مقام الوالد والبو ما يتشددش مع ولده. قالوا لا لا لا لا، ما يسالش ما يسالش ما يسالش، كما يدين الفتى يدان. تعرفش انا شكون اللي مدفون عندي في الزاويه متاعي؟ بو هالبهيم هذا اللي دفنته وانت في زاويتك، وكلنا في الهوى سواء، انا دجال وانت تربيت عليا على يدي، وهاك طلعت دجال اكثر مني. لا هو الطبيب سقلي شكون قتله يا اخي، مش صانعه